أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وبينا أن الآخذ هو الله والمأخوذ منه بنو آدم والمأخوذ هم الذرية. وقلنا إن الذرية هي عين بني آدم، فلنخرج من هذا الإشكال نقول آدم أخذ منه ولم يؤخذ من شيء، وآخر واحد حين تقوم الساعة أخذ من شيء ولم يؤخذ منه شيء، والباقي أخذ منه أخذ منه وأخذ له. يبقى اذا الذرية هي عن الايه؟ هي عن بني ادم في غير القوسين. واشهدهم على انفسهم، يقال اشهدته جعلت شاهد. ليه؟ لان الشهادة على النفس لون من الاقرار، وما دام الاقرار يبقى سيد الادلة. مش لانك حين تشهد غيرا على غير يبقى في كلام، انما انت بتشهد مين؟ أشهدهم على أنفسهم. فلما أشهدهم كان الرد الطبيعي له إيه؟ شهدنا. طب والعملية دي أخذ عهد الفطرة وعمل العملية دي كلها وقالوا شهدنا علشان إيه؟ الخشية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كأن الحق يريد أن يقطع عليهم حجة مخالفتهم لمنهج الله. بيقول الفطرة والطبيعة والسجية اللي مطمورة فيكم تشهد بأن إله، فاشهدوا بقى دلوقتي قبل ان توجد اغيار الشهوات فيكم حين التكليف. وما دام توجد اغيار الشهوات حين التكليف يمكن تغيروا رايكم، فانا عايز تشهدوا دلوقتي قبل ان توجد فيكم اغيار التكليف شهاده الفطره. الست بربكم بقى بعد ما يكونوا هم ذر كده في يد الله يقولوا لا ما انتش ربني؟ ده معقول؟ يبقى الست بربكم قالوا ايه؟ بلى. يعني ايه؟ ساعة ما تسمع كلمة بلى دي اعرف انها حرف جواب. في البل حرف عطف، انما بلى حرف ايه؟ جواب. جواب يعني ايه؟ يكون حصل سؤال قبل كده، لان الجواب لا يكون الا بعد سؤال. اقول لك ايه؟ أزيد عندك؟ تقول ايه؟ تجيب لي بقى تقول ايه؟ نعم. هي نعم حرف جواب، انما يدل على جملة نعم زيد عندي، فكأنك وافقت ولا ما وافقتش؟ يبقى جواب بالموافقة. عندك زيد؟ تقول نعم. طب فاذا كنت بتسأل بالنفي، أليس عندك زيد؟ ما تقولش نعم، تقول له بلى. بلى ليه بقى؟ اشمعنى البلى جت هنا ايه؟ ام قال لك لان بلى جاءت لتنقض النفي الاول. ليس زيد عندك؟ تقول له لا، النفي ده انقضه، بل هو عندي. يبقى اذا بلى تاتي جواب لمين؟ لما بعد النفي. اقرا ان شئت قول الله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اقسم بيوم القيامه ولا أقسم بالنفس. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ في نفي ولا لا؟ هتعرفوا الجواب ده؟ بلى. يعني إلغي النفي، أوعى تقول أنا مش هجمع عظامك، بلى نجمعها. يبقى بلى عملت إيه؟ أجابت ونفت مين؟ ونفت النفي، ونفي النفي إثباته. وايضا عند قولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والتين، بسم الله الرحمن، والتين والزيتون وطور السنين الى اخره. وبعد ذلك اليس الله باحكم الحاكمين؟ اليس ليس الله باحكامه بده يستفهم بما على الناس. ولذلك يقول لك السحاب انك انت لما تسمعها تقول ايه؟ بلى. يعني ايه؟ انت احكام الحاكمين. بلى ان يبقى نفيت النفي بقى اثبت، وما دام اثبت يبقى ليس احكام الحاكمين، يقول لا انت احكم الحاكمين. وهنا بقى السؤال، ألست بربكم؟ سيب همزة الاستفهام، يبقى ايه؟ لست بربكم. يقول لا لا لا لا لا، احنا ننفح الحكاية دي، انت ربنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، وهو أشهدهم يبقونوا إيه؟ شهدنا. طب والعملية دي كلها ليه؟ وأخذوا ومن ذنيا وعمل العملية دي، وألست بربكم ليه؟ قال لك ليؤكد لهم أنهم بالفطرة مؤمنون بأن الله هو الرب الذي جعلهم يغفلون عن هذه الفطرة تحرك شهواتهم في نطاق الاختيار. لكن قبل ما توجد لهم الشهوات في نطاق الاختيار قالوا الايه؟ ومع وجود الشهوات في نطاق الاختيار برضو ان سألتهم من خلقهم؟ طب ما دام الله هو اللي خلقهم يبقى رب ولا لا؟ ولا ان سألتهم من خلق، خدهم كده على اغماهم كده، من خلق السماوات والارض؟ يعيدوا يدوروا يعني ما يلاقوش، ما يلاقوش منقذ لهم الا انه هو الله، ما فيش. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. العملية دي ليه كلها؟ علشان ما تقولوش إنا كنا عن هذا إيه؟ غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. إذا أعذار العاصين وأعذار الكافرين بتنحصر في أمرين اثنين، إحنا غفلنا عن هذا، أو إننا قلدنا مين؟ آباءنا. طب ليه الغفلة وإيه التقليد؟ قال لك لأن الغفلة ما يسبقهاش كفر أو معصية، عشان الناس اللي يجوا بعدها يقلدها. طب سيدنا آدم أول ما سأل نبلغ، مش معقول إنه بلغ أولاده؟ هل يصح إن اللي جم يقولوا أو أشرك آباؤنا يبقى آدم يعني أشرك؟ يبقى أمال يجي في إيه؟ يجي في أنا حتة دي؟ يقول لازم في المنطقة الأولى إحنا غفلنا عن هذا، غفلانين عن هذا. لكن أشرك آبائنا جت في المرحلة الثانية. ليه؟ لأن لو كل واحد هيقلد أبوه في الإشراك تقوم تنتهي لآدم. طب هو آدم كان مشرك؟ ما كانش مشرك. يبقى لازم اللي يجي بعد آدم ما يحصلش منه إشراك تقليدي، بل تحصل منه غفلة عن المنهج. يبقى أول مرتبة الإيه؟ الغفلة عن المنهج. طب وليه الغفلة عن المنهج؟ أم قال لك لأن المنهج بيتطلب تكاليف شقة، إننا نعمل حاجة تقيلة علينا ونسيب حاجة بنحبها وخفيفة علينا، فدي نعمل فيها إيه؟ اللي بيسموه إحنا عندنا لما يجي مثلا الست أو يقول لك هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا، وبعدين ما تجبتش تقول له أنت مطنش عن الحكاية دي ليه؟ مطنش يعني عن يعني نسيها كده وغفلان عنها، ولا هيش في دورة شعورك. يبقى إذا الواحد بيعمل في دورة شعوره الشيء اللي يهمه، والشيء اللي هيكلفه يعمل فيه إيه؟ الشيء اللي يكلفه يحاول إنه إيه؟ إنه ينساه ويغفل إيه؟ ويغفل عنه. يبقى أول مرحلة من مراحل التفصي عن منهج الله الغفلة. فإذا ما جاءت الغفلة ونشأ الأولاد الذين شاهدوا الغفلة في آبائهم، يبقى عليهم إيه؟ عاملين اثنين، عامل الغفلة بتاعهم وعامل مين؟ الأسوة في إن أهله وأبوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، خلاص تبقى انتهت المسألة. يبقى إذا أول منهج في التفصي عن منهج الله المين؟ الغفلة. وما أسباب الغفلة؟ أن القضايا الإيمانية لم تكن في بؤرة الشعور. ولذلك بقول لك مثلا الغالب كده إن مفيش واحد ينسى اللي له، إنما اللي عليه يقول له يا شيخ والله ما كنتش فاكر ليه؟ لانها مش في بؤره الايه؟ مش في بؤره الشعور، انما اللي له في بؤره ايه؟ في بؤره الشعور. فكل ما يكلفه مشقه يحاول انه ايه؟ انه يبعد عنه الانسان. وكذلك يحاول الانسان ان هو ينأى بنفسه عن المواضع. افرض النبي ما تجيب له محل في بقاله ولا اي حاجه، وبعدين ما دام عنديش فلوس ادي او عايز اطنش ما اروحش ناحيته والقابلنا زور منه الله. يبقى اذا اللي افتعال الغفله امر منجل من مشقات التكاليف. قالوا بلى شهدنا مخافة أن تكوخ، أخذنا ذلك العهد عليكم وأقررناكم واستشهدنا بكم على نفسكم حتى لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. ولا يصح أن نغفل عن هذا. ليه؟ لأن ربنا اللي خلقني وخد نظر كده في إيه؟ هو اللي عامل عليه العهد. كان المفروض إننا من إيه؟ ما نغفلش عن هذه أبدا. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. طب يا رب ما دام نسي، هو النسيان عليه أم قال لك إيه؟ ده كان قبل كده الأمم كلها تؤخذ بإيه؟ بالنسيان. رفع عن أمة الإيه؟ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ معلوم، أنا أقصد شيء وجي غيره. النسيان الحكم ما يجيش على ايه؟ على بال. بكره ان واحد اقوى مني هددني بفقد حياتي ان لم افعل، يبقى مرفوع عن الايه؟ عن التكليف. فقول الرسول والنسيان دليل على ان النسيان كان قبله مؤاخذ به. ام انك قبله سلسل قبله دي سيدنا ادم باي شيء كلفه الله؟ اولا باي شيء خلق؟ كيف خلق؟ خلق بيد الله المباشرة. كلنا مخلوقين بالقانون، يوجد رجل ويوجد امرأة وتوجد مش عارف ايه وتوجد عملية خلاص. لكن آدم مخلوق ايه؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يبقى الاثنين من عنده. ولذلك هيقول ايه؟ لما خلقت بيدي؟ مش خلقه بالقانون، لا. انت ازاي تستقبل ان تثبت بنا ايه؟ خلقته بايه؟ يبقى نخلق بيد الله المباشرة. وبأي شيء كلف؟ ما هي تكاليفه اللي ربنا ادعاله في الجنة اللي عدها له عشان يتلقى التدريب؟ ده هي فئة هنا واحد. قال من هو الست بتاعته يجوك كلا من هذا ولا تقربا. هذا الامر في ايه؟ كلا. والنهي في ايه؟ لا تقرب. يبقى ادم قصارى كل تكليف ايه؟ امر افعل ونهي لا ايه؟ طبعا. طيب بالله الذي خلقه بيده هو الله، والذي كلفه مباشره هو الله، والتكليف بامر واحد. مش حكايه كتير قوي نقول نسينا دي وافتكرنا دي، ده هي ما فيش غير. ما تقربش الشجره دي. كل انت هتاكل قطعا لان دي امر ترغب فيه انت. يبقى باقي ايه؟ لا تقرب هذه الشجره. يبقى ايه؟ تكليف ايه؟ طيب لما تكون نسيت ده يا ادم يبقى افتكرت ايه يا اخوي؟ يبقى ما كانش صح انه ايه؟ لانه مخلوق بيد الله المباشره ومكلف من الله مباشره، والتكليف هنا وان كان بامرين انما ظاهر العبء فيه على ايه؟ على واحد، لان كل دي مصلحته لا تقرب هي دي اللي ايه؟ اللي فيها. يبقى تكليف واحد ولا لا؟ يبقى ما كانش صح الايه؟ يكلف. ولذلك قال في ايات اخرى: وعصى ادم ربه فغوى. من يقول له عصى ونسي؟ مرئيتين هم. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ وهنا وعصى ادم ربه، يبقى هو عصيان ولا نسيان؟ خلاص كده؟ يقول له لا، هو نسيان لامر واحد مش تكاليف كتيره، ما كان يصح ان ينساه لانه واحد والمكلف به الله مباشره الذي خلقه بيده مباشره. يبقى ما كانش، يبقى نسيانه معصيه هنا. يبقى نسيانه ايه؟ معصيه. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني بقت في أسوة. يبقى إذا المنهج التفصي عن منهج الله تيجي غفلة، وغفلة لأن التكاليف تبقى شقة، الإنسان يسهين عنها، وبعدين لما يسهين عنها الجيل الأول يجي الجيل اللي بعده يجد عاملين اثنين يتعاونان معا على أن يتفصى في المنهج، غفلته عن تكاليف لأنها شقة وتقليده لآبائه، تقليده لآبائه. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. بعدنا لأن أبهاتنا بيعملوا دي احنا عملناها، والأمم وأيمان المقلد انتوا قلدتوا في الفعل، ألم يوجد لكم بلاغ منهم بأن مطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا؟ أفتهلكنا بما فعل المبطلون، اللي هم مين؟ آبائهم المقلدين. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نفصل الآيات، عهود خاصة، ورفع الجبل عشان ياخذوا التوراة بإيه؟ بقوة، وعهد عام اشترك فيه كل الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الإيه؟ الساعة. بنجيب كل المسائل دي ليه؟ عشان إيه؟ علشان نؤكد لهم أن قضية الإيمان عقديا يجب أن تكون في بؤرة الشعور، فمن غفل فليتذكر، يرجع عن الغفلة بالتذكر، ومن قلد آباءه في شيء فليرجع عن هذا التقليد، لأن التكاليف الإيمانية تكاليف ذاتية. إزاي؟ يقول له إحنا الحق سبحانه وتعالى لا يكلفه، وأنت في حاجة إلى أبيك ولا في حاجة إلى أمك، عشان ما تقولش ده هم اللي بي ما بيكلفكش إلا أنت، لبعض البلوغ. بعد إيه؟ ليه؟ لأنك أنت بعد البلوغ رجل زي أبوك تمام، ومدام راجل زي ابوك صالح لان تنجب مثلك، يعني اتجوزت النهارده تخلف بقى ليك ذاتيه، ليك ذاتيه، يبقى ابوك ما ايه؟ ملوش ولايه ايمانيه عليك ابدا. ما تقولش ان انا بقلد ابويا، الكلام ده لو كنت مكلفك وانت صغير تقول امال مين اللي ياكلني؟ امال مين اللي يشربني؟ امال مين اللي بيرضعني؟ يقول لي لا، انت لا تكلف الا بعد ايه؟ الا بعد البلوغ. ومعنى بعض البلوغ انك صالح لانجاب مثلك، وما دام بقيت صالح لانجاب مثلك بقيت راجل، وما دام بقيت راجل تبقى مسائلك مع ايه؟ وفيه فرق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب من الاباء انهم يبادرون بتكليف ابنائهم قبل مجيء اوان تكليف الله. خلاص كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ مروهم بالصلاه اليمين لسابقه. طب ده لسه التكليف ما جاش، واضربوهم عليها بعشر. يا رب انت ما تكلفش الا بعد البلوغ. ام قال لي وانا بقول انا امرهم بالصلاه لسبح، ده انا عايز القريب الاب القريب منهم ده اللي له ولايه عليهم، هو اللي جايبهم هو اللي بيرزقهم، يبقى له ايه؟ امر. ولذلك وكلته بالعقوبه، امروهم بالصلاة الايه؟ واضربوهم عليها. يبقى مين اللي امر؟ الاب. ومين اللي عاقب؟ الاب. انما امر الله لسه هيبقى امتى؟ طب امال معمولة دي ليه؟ قالك علشان يريح الايه؟ الاباء في ساعة ما يأمروا بالصلاة، الامر التكليفي من الله يبقى سهل على مين؟ يبقى سهل عليه، ما يتعبوش ولا يتعب ايه؟ نفسه. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي الغافل يرجع عن إيه؟ عن غفلته فيتذكر، والمقلد لآبائه يرجع عن التقليد فيصنع لنفسه إيمانا إيه؟ ذاتية. لا يجزي والد عن إيه؟ عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده إيه؟ عن والده شيئا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ما دام بيقول ان كنا عن هذا غافلين، بده يديله صوره من الغفله، صوره من الغفله في ان واحد حبر ربنا اداله اياته واداله علم واداله كل حاجه، ام عمل ايه؟ ما هي الغفله بقى تفصل. قال فانسلخ منها، اتيناه اياتنا فانسلخ منها. شوف كلمه انسلخ دي، ده دليل على ان الايات محيطه به احاطه قويه لدرجه انها عايزه جبروت معصيه عشان ينسلخ منها. لان السلخ ده معناها ايه؟ الاصل فيه ازاحه جلد الشاه عنها، ازاحه جلد الشاه. فاكن ربنا بيقول احنا اتيناه اياتنا فانسلخ منها، مع ان الايات عامله ايه؟ الجلد بيعمل ايه في الجسم؟ بيحافظ كده على الكيان الايه؟ العام. اصل الكيان العام فيه شرايين وفيه اورده وفيه لحم وفيه مش عارف شحم، فعاملين له ايه؟ التكاليف هكذا، تكاليف من الله معموله عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل لي صيام. ولذلك سمى الخارج عن منهج الله فاسق. فاسق زي الرطبه، ما قلنا الرطبه لما البلحه تيجي تسود كده يبقى لها قشره ايه؟ حواليها، مش كده؟ لما القشر لما الشمس تضرب البلحه اللي قشرتها بقت سودي تقوم تبخر منها شويه ميه. لما تبخر منها شويه ميه يقوم الغطاء الجلد اللي كان عليها ده يعمل ايه؟ يلخلخ ويسيب شويه كده، تقوم الرطبه ايه؟ تبان. بعد القشره ما كانت ايه؟ حجزها. ولذلك سميها الفاسق ايه؟ فاسقا، لان لفسوق الرطبه عن قشرة ايه؟ عن قشرتها. فكأن يقول اتيناه اياتنا، وما دام اتيناه اياتنا يبقى كان لازم ما يغفلش عنها، لانها ايه؟ لان احنا الاتيان عندنا عشان ايه؟ نحافظ عليه. فانسلخ منها، كلمه انسلخ منها، سلخ دي جت في القران بمعنى ايه؟ فانسلخ ايه منها. انتوا عارفين حكايه التعبان، يمكن ما حدش منكم شاف توب تعبان كده مره توب تعبان يبقى شكل التعبان تمام. يوم التعبان ايه بيغير جلده؟ بيغير ايه؟ جلده. بيغير جلده يتم لما الجلد يقب بقى كده، ما يقبش الا اذا الجلد اللي تحته نضجت وبقت كويسه صالحه لتحمل الايه؟ الطقس والايه؟ الجلد. زي ما يكون عندك مقبشه مثلا، مقبشه حاجه كده راحت منتفخه كده ويبقى فيها ايه؟ ميه. يا اخويا لو انت نغزتها كده وقررت اللي فيها تبقى مسيبها سودة وتقعد عامله لك عمليه، لو صبرت عليها وسبتها ولا كلمتها ولا عملت فيها اي حاجه، تفضل الميه دي ربنا عاملها تتداعى عشان تربي جلده ثانيه. فلما تتربى الجلده الثانيه هي من نفسها ايه؟ تروح. التعبان بالشكل ساعة ما يربي الجلد بتاعه تروح القشرة دي ايه؟ هو ينسلخ هو منها. لكن احنا الشاه ما بتسلخش نفسها، احنا اللي من ايه؟ بنسلخ الشاه. شوف وآيات ايه؟ وآيات له من الليل نسلخ منه النهار. يا سلام. النوم بنسلخ منه مين؟ فكأن الليل كان مجلدا ومغلفا بايه؟ بالنهار. الليل اسود والنهار فيه الضوء الابيض. احنا طبعا عارفين ان الاسود ده ما هو مش من الوان الطيف، ولا الابيض من الوان الطيف. الوان الطيف اللي هي ايه؟ ما هي كلها بقى من الشمس. الوان الطيف مثلا الاحمر، البرتقالي، الاصفر، الاخضر، الازرق، النيلي، البنفسجي، مش دي الوان الطيف؟ فيها الاسود؟ ما فيهاش الاسود. فيها الابيض؟ ما فيهاش الابيض. الله، امال الاسود يعني؟ قال لك الاسود ده بياخد الوان الطيف، لان مش ممكن ترى شيئا الا اذا جات لك منه اشعه لعينك. مش كده؟ اشعه لعينك، تقوم تشوفه، ولذلك لازم يكون في ضوء. مش مهم انت تكون في ضوء، انما هو يكون في ايه؟ تطلع منه اشعه كده. اللون الاسود بيعمل ايه؟ كل الاشعه اللي بتيجي عليه بيمتصها، فلا يرتد اليك شعاع منها فتشوفه اسود مظلم. تشوفه ايه؟ اسود مظلم. الابيض مش لون راق، الابيض ده مزيج من شويه الوان اللي هي الاحمر والاخضر والازرق، امزجهم مع بعض ويطلع لك اللون ده ايه؟ اللون الابيض. الابيض دي زي دوكها، دوكها بيمتص الايه؟ الاشعه، ولا في شعاع منه يطلع لعينك؟ ده بيرد الاشعه، ما فيش شعاع منه يطلع لعينك. فلما يبقى كده يبقى الابيض وده ايه؟ وعايز بقى تجرب، خد الوان الطيف وخد منها الاحمر والازرق والايه الاحمر والاخضر والازرق، يطلع لك اللون ايه؟ الابيض. وبيعملوها في دوائر متداخله كده، تقوم تلتفت تلاقي الايه؟ اللون الابيض. طيب الليل يسلخ منه النهار، طب الليل لونه ايه؟ اسود، والنهار ابيض. اكن النهار جه يغلف من سواد الايه؟ الليل. زين جه ولبسناها توب ابيض، زيجي ولبسناه ايه؟ وبعدين عايزين الليل يجي نروح شادين التوب بتاع الابيض ده يطلع الزيج. الليل نسلخه منه الايه؟ في النهار. واتلو عليه النبأ، والنبأ هو الخبر المهم اللي له جدوى اعتباريه وممكن تنتفع به، مش مطلق خبر كده. ولذلك ايه؟ عما تساءلون عن النبأ العظيم. واتل عليه النبأ الذي اكن ده كان نبأ مشهور قوي، ولذلك بيسموه ابن بعوراء ده، ولا هو اسمه ايوه، ولا اميه بن السلط، ولا عامر الراهب، اه واحد من دول. المهم مش اسمه، المهم ان انسانا اتاه الله ايه؟ آياته، وبعدين عمل منها ايه؟ انسلخ من الآيات، فبدل أن ينتفع بها صيانة لنفسه وتقربا له منه إلى ربه، ايه؟ انسلخ منها. فانسلخ منها، ومن انسلخ منه يقول الشيطان يقول له يلا دي صيدة كويسة. دي صيدة ايه؟ كويسة. يبقى أتبعه الشيطان بقى. كأن الشيطان لما يلاقي واحد فيه يعني في امل كده يعمل له ايه؟ يجري وراه، يجري وراه عشان يعمل ايه؟ مخافه ان يرجع الى ما اتيناه من الايه؟ من الكتاب، وليزكي في نفسه خروجه عن منهج مين؟ عن منهج ربنا. احنا قلنا ان المعاصي بتيجي مره تيجي من شهوه النفس، ومره تيجي من تزيين الشيطان. وقلنا علشان نفهم الفرق، طب افهم ان المعصيه دي من نفسي ولا المعصيه من الشيطان؟ لا يجرؤ عليك الشيطان الا الاول ان عملت يعني حاجه كده، يعني يقول لك ده فيه ايه؟ في امل يجي منه. وبعدين افرض انه اهتدى وبقى كويس وصلى، يقول ابني هيفلت مني، يروح له بقى في الطاعه ويقفل الوقفة اياها بقى ويكرهه فيها وبتاع. ولذلك على قولنا زمان الشيطان ما بيروحش القمارة، الشيطان بيقعد عند المساجد عشان يشوف الناس اللي فيها خير ايه، انما دول كان نفوسهم نفسها جاهزة. فاذا الشيطان ساعة ما يشوف واحد ابتدى نفذ الايات يقول لك ده في امل، يتبعه بقى. ليه؟ مخافة ان تستهويه الايات ثانية، يبقى خصوصا. ولذلك قال لك عايز تفهم دي من نفسك ولا دي من الشيطان، اعمل ايه؟ شوف اذا جت معصيه ونفسك حدثتك انك انت تفعلها ثم عزت عليك ما قدرتش اي ظرف من الظروف، فان الححت عليها هي مره ثانيه فاعلم انها شهوه نفسك. انما انعزت عليك وبعدين فكرت في معصيه تانية يبقى ده الشيطان، لان الشيطان مش عايزك عاصي بمعصيه مخصوصه، الشيطان عايزك سايب المنهج وخلاص، بدي ما نفعش وهيك في ايدي وانقلك في واحد. انما النفس عايزه معصيه هي تقف عندها، فان رايت معصيه وقفت عندها نفسك فاعلم انها من نفسك، وإن رأيت معصية بمجرد ما امتنعت عليك سبته وبعدين فكرت في حاجة تانية معصية تانية يبقى ده من مين؟ من الشيطان. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوي هو احنا بنقول الهدى الطريق الموصل للغاية. مش كده؟ ده الهدى. اللي يشذ عن الطريق الموصل للغاية يذل ولا ما يذلش؟ يتوه بقى في الصحراء ويبقى ايه؟ يبقى ده اسمه غاوي. ولذلك العرب يسموا اللي ضالل عن الطريق ايه؟ غاوي. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وما دام غاوين عن منهج الله يبقى هينشأ منه فساد ولا ما ينشأش منه فساد؟ يبقى فسد في نفسه وايه وافسد غيره. ولو شئنا لرفعناه بها. لو شئنا لرفعناه بها. هنا امرين اثنين. الرفعه وهي العلو والتسامي. هيجي بعدها ولكنه اخلد الى الارض. يبقى الرفعة إلى علو والإخلاد إلى تسفل. هنا الفعلين منصوبين لفاعلين مختلفين. لو شئنا لرفعناه دي منصوب لمين الفعل؟ ولكن أخلدناه في الأرض ولا هو أخلد نفسه في الأرض؟ شفت بقى إيه يعني المراد؟ قال لك لأن الرفعة معقول إنها تنسب لله، إنما التسفل ما يصحش ينسب لله. وإن كان كل ده الرفعة وبتاع هو اللي هيسبب فيها صاحب الشأن، هو ربنا يرفعه إلا إذا كان إيه؟ ماشي على المنهج. يبقى إذا لو شئنا يعني مشيئتني، لو إننا عايزين نرفعه كانت المشيئة صالحة، إنما المسألة تنقض الاختيار. تنقض الاختيار، واحنا عايزين نبكله ايه؟ علشان لما نعذبه نعذبه بحق. إلا أنه لما يجي شيء فيه خير في الظاهر ما يصحش إننا ننسبه لمين؟ ننسبه لله. اقرأ كده القصة بتاعت العبد الصالح. فوجد عبدا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا ايه؟ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ مش كده؟ مع ان رسول، مع ان ايه؟ ولكن الرسول لم يتأبى على ان عبدا من عباد الله تقرب الى الله بالمنهج الذي جاء به موسى. تقرب الى الله بايه؟ انما بقى دخل علشان يقول لك ان الانسان اذا لحمه الرسول بربه بقى بينه وبين ربه بقى على طول كده. ولذلك قال انا اتيته من ايه؟ من عندي، يعني مش بواسطة مين، لدرجة ان الرسول اللي هو تقرب الى الله العبد الصالح بمنهجه قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت. شوف ربنا بيعلم الناس الايه؟ بيعلم الناس الادب. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ماذا قال العبد الصالح؟ عذره قال له انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ مش هتقدر تصبر. قال له نادى ان تجدني ان شاء الله صابرا ولا اخذ. قال له فإن اتبع، شوف الشروط بقى، الأول عذر وقال له إنك لن تستطيع إيه؟ وبرر ذلك مش نقص فيك، إنما أنت ما تستطيعش إنك أنت تعرف حاجة ما خدتش بها خبر، إنما أنا خدت بها إيه؟ خبر، يبقى مش نقص فيك أنت. قال له لا أنا أتبع، أنا خلاص هبقى وياك ولن أعصي لك أمر. قال إنك أنت جيت وياي لا تسألني عن شيء حتى احدث لك من انا اللي اقول لك. قال له خلاص اتفقنا. ده كلام نظري، اخذ ورد نظري. لما وقعت المسائل ايه اللي حصل؟ اتغير الموقف خالص. كلام نظري قبل، انما لما جه ركبه في السفينه وقراها هوب ما صبرش ولا حاجه ابدا. قال له انت اخذ تغرق اهلها، لقد جئت شيئا ايه امرا. قال له رجعنا تاني، انا ما قلت لك انك لم ايه؟ قال لي ما تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عصاه بزياده عليا كده. الشاهد بقى لما جه قال اخرقتها والتانية بقى في حكايتها فاراد ربك ان يبلغ اشدهما. فاراد ربك يبقى المساله اللي فيها خير نسبها لمين؟ والمساله اللي فيها خرق للسفينه نسبها لمين؟ نسبها لنفسه. ولو شئنا لرفعناه بها. ليه؟ قال لك لان مشيئه الله مشيئه مطلقه. يعمل اللي يريده. ولكنه سبق منه ان جعل للاختيار جزاء. لهذا ما رفعوش مع انه مخالف. لهذا ما رفعوش ليه؟ لان سنه الله ولن تجد لسنه الله ايه؟ تبديلا. هو قال اللي يعمل عمل طيب انا اصعد به واللي يعمل عمل بطال اعمل له كده. فالتشريع بتاعه قال كده. يبقى لكن المشيئه المطلقه ما حدش يسال ربنا. لو عمل كده ما حدش ايه؟ ما حدش يساله. ولذلك شوف سيدنا عيسى لما قال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال له إيه؟ قال له إن كنت قلت خد على منك فصار كده. ده بده يدلنا علشان اللي هيسمعوها من الأتباع بتوعهم يعرفوا أن السؤال سؤال تقريع. سؤال تقريع. عشان يقرع الناس اللي اتخذوه إله. إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وبعدين قال له إن تعذبهم تبوا بعدين وإن تغفر لهم. الله كان يقول فإنك أنت الغفور الرحيم. ما جابش الغفور الرحيم. إن تعذبهم فإنهم إيه؟ أبوا وإن تغفر لهم. أنت العزيز الحكيم. طب دي مناسبة للمغفرة؟ مش مناسبة للمغفرة. ذلك اللي يجي سطح يقول لك طب كان مناسب للمغفره يقول ايه؟ الكافر واحد يقول لا ما انتش واخد بالك ده المتكلم يعني خلاص كده. قال لك لان هم بمقتضى ما عملوه لازم يتعذبوا. انما انت ما عذبتهمش ليك اسمك الحريه بان ما حدش هيسالك وانت عزيز ان تسال وحكيم في كل تصرفك. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض. احنا عايزينه ايه؟ يصعد وهو عايز ايه؟ احنا قلنا زمان لو لاحظنا كل تكاليف الله لنا يقول لنا في كتابه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالى يعني ايه؟ احنا فاهمين تعالى يعني ايه؟ اقبل. هي برضو اقبل. بس اقبل الى علو لانني اللي بشرع. ما تلزمش منهج الارض السفلى. بل ارتقي ايه؟ وخذ منهجك مين؟ يبقى تعالى يعني ايه؟ تساموا في اخذ منهجكم من الله الاعلى. اوعوا تاخذوا منهجكم من بعض لان بيبقى تسفل ونزول الى الايه؟ الى الحضيض. ولكن انا اريد ان تاخذوا منهجكم من ايه؟ من السماء. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه. يقال حملت على الكلب. الكلب جاي وانت قاعد كده مقبل عليه تقوم تقول ايه حملت عليه يعني زجرته وطردته ونهرته. امشي. اسمه ايه ده؟ إيه؟ تحمل عليه. ان تحمل عليه طردا او ايه؟ او زجرا. يلهث او تتركه بدون حمل عليه طردا او زجرا برضه يلهث. فهو لاهس ايه؟ دائما. الحكاية دي في الكلب لوحده انه يلهس دائما. يلهس يعني ايه؟ يعني يأخذ نفسه بسرعة زي ما احنا بنقول يعمل ايه؟ ها؟ ينهج. هي كده على طول كده. يلهس يعني ايه ينهج؟ بس ينهج مع اخراج لسانه. زود دي يبقى يلهس يعني ايه ينهج مع اخراج مثال. عادة الحيوانات ما تنهجش الا ان فزعت فجرت لانها بدها تجي عشان تفوت من الايه من الالم او من العذاب اللي عايز صاحب الجري يناله بها. فلما يجري احنا عارفين ان الجري عايز طاقة وعايز دم وعايز القلب يشتغل كتير والقلب عايز رئة تديله هواء. الهواء اللي في الصدر ما يقضيش حكاية الجري. ولذلك لما تكون قاعد رتيب كده ما تدرسه وانت بتتنفس مش كده الا ايه الصدر بيتملي وبعدين بيدي من ايه من بدن زي ما هو زي ما يعني. لكن اذا جريت تجويف الصدر او سعة الصدر ما تقضيش انها تعمل الاكسجين عشان تودي الدم للحركة الجديدة دي. مين يعمل ايه يحاول ياخد نفس كتير يعني بيدخل ايه عشان يدي طاقة ويقوم. الحيوانات ما تعملش دي الا اذا كانت جائعة او متعبة او مهاجة. لكن الكلب وحده هو الذي يعملها جائع ولا شبعان عطشان ولا مش عطشان مزجور ولا مش مزجور. تلتلو تلاقي قاعد كده معاني كده وهو مش عارف ايه هو قاعد عمال بايه عمال بايه يلهس. طب ده معناه ايه بيشبهه بالكلب في انه ودلت قالت الذي بهذا الشأن تجده مكروب دائما هو متبع هواه يبقى هواه مسيطر عليه وما دام هواه مسيطر عليه يبقى الشهوات هي المتحكمة فيه. مش يفتكر في الشهوة ساعتها تتحقق له الآن يقول يا ترى هفضل هفضل بكرة اكل الاكلة دي برضه هيبقى عندي واكلها بكرة. انت في ايه الشهوة عاملة في ايه مش مالكة ظرفه لا عايز يضمن بكرة. طب ويا ترى اني هفضل عايش لبكرة واتمتع بها كده يبقى اللي مشغل بهم نفسه يبقى ايه يبقى سواء كان مبسوط مكروم لانه اما ان يخاف ان يفوته النعيم او ان يفوت هو النعيم يفضل مكروب ايه دائما كحال الكلب يلهث امنا او غير امن جائعا او غير جائع عطشان او غير ايه او غير عطشان. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. مثل ايه اللي هو الذي اتيناه الكتاب ولا المثل بتاع الكلب ده كل من كذب بالآيات يكون هذا ايه مثل. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص القصص يبقى فايدة القصص في القرآن ان الله لا يريد ان يعلمنا تاريخا وانما يريد ان يعلمنا التقاط العبرة من تاريخ بدليل ان يكرر القصة كذا مرة لتعدد ما فيها من الايه. ولو انه اراد ان يخبرنا عن الحكاية كان يقولها مرة ايه مرة واحدة. يبقى بده ايه كل ما تيجي مناسبة لعبرة من عبر القصص ايه فاقصص. مش دي بس فاقصص القصص كل اللي تعرفه من قصص الحق مع الباطل من قصص المبتلين مع المحقين من قصص المعاندين مع الرسل يبقى ايه اقصصه. ليه؟ لان القصة امر واقعي والتقنين للمناهج امر نفسي. فبده يقول الله دي بقت مسألة ايه واقعة وحدث كذا ولذلك بتقوله وحدثت بالفعل. لما تيجي تقول له اوعى تعمل كذا احسن يحصل كذا يقول لك وحدثت بالفعل في الحته الفلانيه. الله اذا واقع الحياه بيدي للقصه القوليه يدي لها ايه؟ يدي لها حراره زي ما يقول وسخونه ويتمثلها بقى واقع كده موجود علشان ما تفتكرش ان كلام ايه؟ كلام نظري والى لقاء اخر.